الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تكلمنا قبل ذلك عن شرط الاتصال في الحديث الصحيح، وذكرنا قوادح الاتصال. مبدئيا قلنا إن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. يبقى الحديث الصحيح يجمع شروطا خمسة، ثلاثة منها إيجابية واثنان سلبيان بمعنى انتفاؤهما. الشرط الأول اتصال السند، ثم عدالة الرواة، ثم ضبط الرواة، فهذه ثلاثة. ثم بعد ذلك عدم الشذوذ وعدم العلة، فهذه خمسة. وذكرنا الشرط الأول وهو اتصال السند وقوادحه، فذكرنا من قوادح الاتصال خمسة، وهي الإعضال والانقطاع والتعليق والإرسال والتدليس. خلاص، أي يعني قادح من هذه القوادح يمس الشرط الأول لا يكون الحديث صحيحا. ليه؟ لأنه فقد الشرط الأول من شروط الصحة وهو اتصال السند. ونحن اليوم مع الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، ألا وهو عدالة الرواة. لا بد أن يكون الراوي عدلا، ومعنى العدالة كما يقولها العلماء هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ملكة أي سجية تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع. فالإنسان العدل لا بد أن يكون دينا ورعا حتى يقال عنه عدل. هذه الملكة التي تحمله على ملازمة الدين والورع يقترن بها شيء آخر، وهو البعد عن مواطن الفسق وعن خوارم المروءة. ده معنى العدالة. طيب، إيه قوادح العدالة؟ يعني إذا وجد قادح من هذه القوادح لا يكون المرء عدلا، ويسقط الحديث بسقوط الشرط الثاني ألا وهو عدالة الرواة. يقدح في عدالة الرواة أول حاجة الكفر، الكفر، فالكافر ليس بعدل، الكافر ليس بعدل لأنه ارتكب أعظم القوادح جميعا ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. ثاني قادح الكذب، فهذا أيضا من القوادح العظام في العدالة. لو أن رجلا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عدلا ويسقط حديثه. وسوف نتكلم أيضا عن توبة الكاذب، رجل جرب عليه الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأظهر التوبة، هل تقبل روايته أم لا؟ ليه؟ ما هو تاب. يعني المرء إذا ارتكب ذنبا وتاب يقال تاب أو يعير بذنبه؟ ليه؟ لا، الخطأ شيء والكذب شيء آخر. مالك ممكن يخطئ، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، كل هؤلاء يمكن أن يخطئوا، كما سنذكر أمثلة في بحث الشاذ بحث الشاذ لما نجيب روايات لمالك وهؤلاء الكبار خطأهم فيها علماء الحديث. فمسألة إمكانية الخطأ هذه وريدة حتى على الثقات. وبحثنا الآن في الكذب. الكذب أحد إيه؟ أحد قوادح العدالة. والتهمة بالكذب أيضا. يبقى أنا عندي الكفر، الكذب، التهمة بالكذب، يبقى كم قادح؟ ثلاث. والفسق أيضا قادح في العدالة، يبقى دي كم؟ والبدعة على تفصيل فيها، البدعة على تفصيل فيها، يبقى دي كم؟ خمسة. يبقى بقى آخر التعريف، وهو أن يكون أيضا بريئا من خوارم المروءة. ودخول خوارم المروءة في العدالة مسألة فيها نظر، إنما خوارم المروءة دي مسألة طارئة على العدالة، يعني ليست من أصل بحث العدالة، لأن خوارم المروءة يختلف الناس في تعريفها، وهي تختلف من زمن إلى زمن. يعني زمان كما ذكر أبو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء يقول إن من خوارم المروءة الالتفات في الطريق. فأنت لو ماشي وعمال تتلفت في الطريق يبقى إيه؟ ليس عندك مروءة، ليس عندك مروءة. ليه؟ لأن ما كانش يلتفت في الطريق إلا الحرام، اللي عايز يعمل حاجة يوم يلتفت، مريب خايف. طب دلوقتي إذا أنت لم تلتفت ممكن تروح تحت عجلات سيارة ولا حاجة. فأصبح الالتفات الآن غير الالتفات في القرن الإيه؟ الرابع الهجري. يعني المسألة بتختلف. ممكن يعني ناس يصطلحوا على أن من المروءة مثلا أنك أنت تفتح دارك لكل سائل، وأنك أنت لو أغلقت بابك دون السائل فهذا مسقط للمروءة، مع أن في بلد أخرى لا يفتح المرء الباب إلا إذا علم يقينا من على الباب، لاحتمال لكثرة اللصوص والمتهجمين في هذه البقعة دون تلك. فالنهارده من خوارم المروءة إغلاق الباب دون الإيه؟ دون الطارق. وهنا لو أنت فتحت الباب للطارق في الغالب هتقتل، أو يدخل حد إيه يسرق متاعك أو يعتدي على أهلك. فالنهارده لو استصحبنا بقى هذه المسألة وعممناها يبقى إحنا هنخرق مروءة الحي ده كله، ولا يفتح لإيه؟ لا يفتح الباب. فمسألة خوارم المروءة دي مسألة بتختلف من إيه؟ من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. ولذلك ليس من الصواب جعل خوارم المروءة من قوادح العدالة، إلا لو كان هناك عرف عام في كافة بلاد الإسلام على أن الأمر الفلاني يخرق العدالة. خلاص يعني في هذه الحالة يبقى خرق العدالة دي مسألة واردة جدا. ليه؟ الاتفاق أغلب أمصار المسلمين على الخرق بها. دي قوادح الإيه؟ العدالة. فحتى يكون المرء عدلا لابد أن ننفي عنه كل هذه الخمسة، كل هذه الخمسة على التفصيل في الشرط الأخير وهو القادح الأخير وهو البدعة. الكفر العلماء بيقولون أن الإسلام شرط في الأداء وليس شرطا في التحمل. التحمل أن أنت تحفظ الكلام، يعني أنا النهاردة بديكم درس انتوا كلكم بتتحملوا عني، تتحملوا ايه؟ عني، وبتتحملوني برضه، تتحملوا عني يعني بتاخدوا العلم اللي انا بديهولك. زي ما يكون في مثلا شاحن وبيشحن بطاريه، فالبطاريه بتتحمل الشحنه الجديده من الشاحن. فانا النهارده بدي درس، انت خدت علم جديد طلعت محمل بالعلم، يبقى انت الان وانت جالس في مجلس الدرس انت في وقت التحمل. خلاص كده، خلاص بقيت طالب علم جيد وخدت إجازة بأنك أنت تتكلم، قمت رايح المسجد بتاعك وقاعد مكاني وقاعد تتكلم، يبقى أنت الآن بإيه؟ بتؤدي. يبقى فترة التلمذة كلها اسمها تحمل، وفترة الأستاذة اسمها إيه؟ اسمها أداء. خلاص كده، أنا الآن أؤدي، أنا الآن أؤدي وأنت بتتحمل. قال لك يجوز أن يتحمل المرء في زمان الكفر، لأن العبرة بالأداء مش بالتحمل. وهو أنت لما تيجي تحكي لي خبر ما أنت بتؤديه، ففي الأداء لابد أن تكون مسلما كمؤدي، أما في التحمل كله يبقى كافر فاسق فاجر داعر، مش مشكلة. وعندنا الصحابة الذين تحملوا العلم والحديث في زمان الكفر، فبعدما أسلموا حكوا ما جرى لهم أيام الكفر، ولم يرد أحد من العلماء رواية الصحابة الذين حكوا بعد إسلامهم شيئا مما حدث لهم زمان الكفر، بل وبنوا عليه أحكاما شرعية، بنوا عليه أحكاما شرعية، زي حديث جبير بن مطعم في البخاري لما ذهب بعد واقعة بدر إلى المدينة علشان يدخل في فداء الأسرى، يعمل إيه في المفاوضات مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يخرج عن أسرى بدر، فوافى المدينة في صلاة المغرب، كان جبير إذ ذاك كافرا، فوافى المدينة في صلاة المغرب، وصل المسجد النبوي وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بسورة الطور، فمما سمعه جبير بن مطعم وهو كافر قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال فكاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات القوية اللي هي وخز في الضمير الوثني، لم يتحملها لأنه لم يجد جوابا عنها. الإمام البخاري روى هذا الحديث في باب القراءة في المغرب، برغم أن جبير بن مطعم سمع هذه الآيات وهو إيه؟ وهو كافر، فلما أسلم حكى أو أداها فقبلنا منه لأنه مسلم، بل وأسسوا العلماء الأحكام الشرعية على رواية هؤلاء. إذن في فترة التحمل لا بأس أن يتحمل المرء وهو يعني يتبع أي ملة، لكن إذا أدى لابد أن يكون مسلما. إذن الإسلام شرط إيه؟ شرط أداء لا شرط تحمل. يبقى الإنسان العدل، نقول أول شروط العدالة الإسلام، أي الإنسان الذي سنقبل منه الكلام، حتى يكون عدلا لابد أن يكون مسلما، وكما ذكرنا أنه شرط إيه؟ أنه شرط أداء. القادح الثاني من قوادح العدالة الكذب، والكذب من أعظم التهم التي يجرح بها، هو بعد الكفر طبعا، خلاص خلصنا من الكفر، أعظم التهم بعدها الكذب، لأن الأخبار يدخلها الصدق ويدخلها الكذب، وآفة الأخبار إنما تكون في الإيه؟ في الكذب. الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، وأهل العلم جميعا على رد خبره وعلى تفسيقه، ولا يعني أعلم أحدا كفره إلا أبو محمد الجويني، ولم يلق هذا قبولا عند سائر أهل العلم، إنما يرد خبره وهو يعني داخل تحت وعيد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من أشهر الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى، إذ رواها نحو 80 صحابيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا، فخرج بهذا الاحتراز الكذب إذا خرج على سبيل الخطأ. من كذب علي متعمدا، يبقى الذي كذب عن غير عمد لا يشمل هذا الوعيد، زي الاختلاط أو زي التوهم الذي يقع فيه بعض الرواة فيكذبون من حيث لا يتعمدون، يكذبون من حيث لا يتعمدون. ويدخل تحت هذه الراية، راية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل رجل متصدر لوعظ الناس لا يتحقق من أحاديثه، أي إنسان يعتلي منبرا من المنابر أو يلقي محاضرة من المحاضرات لا يبحث في أحاديثه قبل أن يتكلم، هذا داخل في جملة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأخذ حكم الكاذب العام، الكاذب العامل، خلاص قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابه الماتع المجروحين: إن كل رجل لا يعرف التواريخ ولا يعرف أخبار الرواة ولا درجاتهم من الصدق والكذب، أخشى أن يكون داخلا في جملة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينقل الكذب وإن كان لا يدري به. فكل رجل متصدر، ولا شك أن في الجالسين من يتصدر للوعظ ومن يتصدر لإلقاء الدروس، لا بد أن يبحث عن درجة الأحاديث قبل أن يتكلم. طيب، قد يقول: أنت تكلفنا العناء المعنى، نحن نبحث عن كل حديث ونبحث عن تخريج الحديث وطرق الحديث ونتأكد من صحة الحديث وبعدين نقول الحديث، فهذه مشكلة كبيرة. أقول له: ليس بالضرورة أن تحقق الحديث بنفسك، فقد لا تكون مؤهلا لذلك، وإن كنت من أذكياء الناس فقد تعوزك المراجع العلمية، أنت ذكي وجيد لكن ليس عندك من الكتب ما تستطيع أن تحصل به درجة الحديث. أقول لك: حكمك في هذه الحالة كحكم العامي إذا صادفه أمر ما يسأل عن حكم الله فيه، فإنه حينئذ يسأل مفتيه، يسأل مفتيه ويتلقى الحكم من المفتي من غير أن يسأله عن دليل الحكم. يعني لما واحد يجي يقول لي مثلا: أنا قلت لمراد أنت كذا وكذا، وإذا دخلت البيت هتبقي كذا أو علي كذا، ما إيه الحكم، طالق ولا مش طالق؟ أقول له: طالق مثلا، خلاص بيمشي، لم يقل لي ما هو الدليل واسترد لي الأدلة والكلام ده، أخذ الحكم ساذجا من غير أن يعرف دليله، خلاص، وقامت الحجة عليه بهذا الحكم المجمل. فهذا العامي مذهبه مذهب المفتي، مفتي أفتاه بكذا خلاص. ولا أقصد المفتي مفتي الجمهورية طبعا، أقصد مفتي مفتي الإيه؟ الحالة، مفتي الشخص، مفتي الشخص. إذا ذهب إلى إنسان ويعتقد أنه من العلماء أو سأل الناس من العالم في هذه البلد، قال له فلان فلاني، ذهب إليه وسأله أخذ الحكم ومضى خلاص. أنت في الحديث عامي أيضا، طيب يبقى تأخذ كلام المتخصصين ولا عليك، ولا تسأل حتى لو أخطأ من قلدته في الحكم على الحديث، لا جناح عليك مطلقا في هذه المسألة. فأنت بقى شوف بقى العلماء الكبار اللي هم يسروا هذا العلم وقربوه، كشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، عنده كتاب صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. الجامع الصغير بقسميه الصحيح والضعيف قرابة 15,000 حديث، 15,000 حديث، وهذا الكتاب مرتب على حروف الهجاء، كل حديث يقابله في أي كتاب شوف بدأ بإيه، من أحب لقاء الله تجيب ميم نون زي ما تكشف في القاموس عن أي كلمة، برضو تكشف عن الحديث من في هذا الكتاب بقسميه. الشيخ الألباني رحمه الله يسر هذا العلم جدا وجعله في متناول أيدي العوام، وهذا من أكبر حسناته، من أكبر حسنات الشيخ رحمه الله إن هو يسر علم الحديث لكل الناس، بحيث أنك تستطيع أن تصل إلى مرتبة الحديث بمجرد الرجوع إلى هذا الكتاب العظيم، كتاب صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. الشيخ بيديك بقى المرتبة، مرتبة الحديث مكتوبة على اليمين، إنه حسن أو صحيح أو ضعيف أو موضوع أو باطل إلى آخر الدرجات، وبعدين على الشمال يديك بقى من خرج الحديث ومن صحابي الحديث. يعني يقول لك مثلا: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يقول لك إيه؟ صحيح. وبعدين في الشمال يقول لك خ ميم مثلا ت حم أحمد، يعني دي مثلا بن قسين عن عائشة. يبقى أنت عرفت أن الحديث صحيح، وعرفت من الذي خرجه، وعرفت من صحابي الإيه؟ من صحابي الحديث. بل عندك 15,000 حديث على الأقل، أي فيها بلغة انك انت ايه يعني 15,000 حديث في الغالب هتحصل 60% من احاديثك او 50% من احتياجاتك من خلال هذا الكتاب. خلاص، انت بقى ليك نهم، وليك نهم يعني انك انت عايز تعرف تفصيل التخريج في الشيخ بيعزو إلى المصدر الذي فصل فيه الكلام عن هذا الحديث في أي كتاب من كتبه بالجزء والصفحة أو رقم الحديث. إذا أنت كرجل بقى واعظ كرجل محاضر لابد أن تقتني كتاب صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير وكتب الشيخ الألباني لأن الإحالات إلى كتب. يبقى هذه مسألة ضرورية فرض عين عليك حتى تتأكد من صحة الحديث. وأنا لم يعني أضيق عليك واسعا وأقول لك فرض عين عليك تجيب الجامع الصغير بقسميه، لا، أي كتاب آخر يدلك على درجة الحديث صحة وضعفا ويكون من العلماء المتثبتين لا بأس بذلك. المهم تصل إلى درجة الحديث حتى لا تقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري. الكاذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو قال أنا تب، لو قال أنا تب وكنت أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكني تبت، هل تقبل توبته أم لا؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد والحميدي والشيخ البخاري ونصره أتم نصر في شرح كتاب الرسالة للشافعي أبو بكر الصيرفي أن الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل خبره بتاتا، وإن كان النووي في التقريب قد عارض هذا ونقل عن أغلب الشافعية أنهم يقبلون خبره، ولكن الصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لاحتمال أن يكون كاذبا في توبته، خلاص أنا نتوب ويكون كاذبا في التوبة، لأن التوبة دي مسألة إيه؟ مسألة باطنية، مسألة يعني باطنة، ما يعني ما يعرف المرء حقيقة من طوى عليه قلب هذا المتكلم، هل هو تاب على وجه الحقيقة أم لا؟ فقد يكون تاب وقد لا يتوب، فالاحتياط في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبل خبره، لا سيما وعندنا من الأئمة الثقات المتثبتين ألوف مؤلفة بما يعني يغنينا عن خبر هذا الذي كذب ثم قال أنا تب. وممن نصر هذا القول من الشافعية من متأخر الشافعية السيوطي رحمه الله وخرجه على فرع آخر في الأشباه، يعني أشباه النظر. فالقصد أن هذا الرجل الذي كذب من تمام العقوبة أن يرد خبره، من تمام العقوبة أن يرد خبره، وهذا هو الموافق للاحتياط. والتهمة بالكذب أيضا، لأن لما يقال فلان متهم بالكذب يعني دخل في درجة المتروك، دخل في درجة المتروك، فهذا أيضا يلتحق بصاحبه، يلتحق بالكاذب، هذا كاذب وهذا متهم بكذب. الفسق كارتكاب الايه؟ ارتكاب المحرمات الظاهرة، ده فاسق، هذا فاسق، ومثل له الصيرفي والفقهاء في كتب الشهادات بحلق اللحية، بحلق اللحية، يعني مثلا احنا لو في زمان الرواية لا يقبلون حالق اللحية ابدا ابدا. ليه؟ قال لك لا، مرتكب لفسق ظاهر. طب والفسق ده قالوا منين؟ قال لك قالوا من احترام واجب، من احترام واجب، لان اعفاء اللحيه فرض، فرض لازم وواجب، خلاص، واحد قصر في هذا الواجب، قال لك مرتكب لمحرم، وكل مرتكب لمحرم يدخل في مساله الفسوق. رجل مثلا بيمشي بالشرط او بيلبس مايوه ويمشي بالمايوه مثلا، او يروح بلاجات والكلام ده، او بيسمع اغاني، او مثلا اي نوع من انواع الفسق الظاهر ده يرد به الخبر، يرد به الخبر، مصاحب للفساق والمجان وبيجيب لهم بقى والسجاير والكلام ده، يعني اي شيء قلنا مرتكب لاي انسان يرتكب محرم يبقى داخل في منطقه الفسوق، ده يبقى سقط العداله. ماشي. البدعه طبعا أنا قلت في الكلام الأول إن البدعة فيها تفصيل. طبعا البدعة المفسقة بتلتحق بالفسق، لكن التفصيل إنما يكون في البدعة، يعني عايز أقول إيه، مع الثقة، رجل مبتدع مع الثقة والضبط والأمان، مع الثقة والضبط والأمان. زي مثلا قتادة ابن دعامة السدوسي، هذا العلماء يتهمونه برأي القدرية، يقولون هو قدري مع إطباق الجمع على الرواية عن قتادة، الشيخان وغير الشيخين من أهل العلم يقبلون خبر قتادة وخبر أمثاله من أهل العلم العدول الضابطين. هو ده الضرب اللي احنا بنتكلم فيه ونقول فيه تفصيل. فنقل ابن حبان رحمه الله إجماع العلماء على ترك الرواية عن الداعية إلى بدعته، وكلام ابن حبان إنما يتنزل على تركه من جهة الزجر فقط، من جهة الزجر. يعني مثلا واحد مبتدع ويدعو إلى بدعته، يعمل مجالس علم ويقعد يدعو إلى رأيه الفاسد ويتجلد حق الجلادة في الدعوة إلى هذا الرأي، قال لك لا يترك، لا نأخذ عنه الرواية. لكن ترك الرواية عن هذا الضرب مع الثقة والأمانة إنما خرج مخرج الزجري، ينبغي أن يفهم هذا حتى لا يحدث تعارض ما بين تصرف العلماء وما بين نقل ابن حبان، لأن العلماء من العلماء كالبخاري وغيره من خرج لبعض المبتدعة الغلاة الدعاة إلى بدعته، زي البخاري خرج عمران بن حصان، ومسلم خرج عبيد الله بن موسى، وعبيد الله بن موسى كان شيعيا محترقا، كان شيعيا محترقا، ومسلم والبخاري طبعا خرج أيضا من عبيد الله بن موسى، عبيد الله من شيوخ البخاري، وخرج له البخاري جملة وافرة من الحديث، وخرج له مسلم حديثا في بدعته، وهو حديث علي بن أبي طالب لما قال والذي فنق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طب إذا كان عبيد الله بن موسى ده شيعي محترق، تعرف محترق يعني إيه؟ يعني متعصب جدا. هذه كلمة محترق، لما تشوف كلمة محترق في كتب الجرح والتعديل دي تساوي متعصب. فشيعي متعصب يروي هذا الحديث الجليل في حق علي بن أبي طالب، مش هو ده يؤيد بدعته، بدع التشيع؟ إنه لعهد النبي الأمي إلي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ده كلام عالي جدا، فهذا يؤيد بدعته ألا وهي التشيع. ومع ذلك مسلم رحمه الله خرج هذا الحديث في صحيحه لعبيد الله ابن موسى. يبقى هذا المبتدع الداعي إلى بدعته إنما نترك الرواية عنه زجرا له، لأن لما يلاقي الدنيا كلها انصرفت عنه وإن علمه هيروح معاه ممكن يرجع نفسه، على الأقل يكتمها في قلبه، ولازم يعني كل ما يقعد في مكان يقعد يجهر بالبدعة بتاعته، لا إذا وجد الجماعة أعرضوا عنه يوم كاتم إيه بدعته في قلبه، خلاص يبقى مبتدع ساكن مش مبتدع داعية. فيقوم بقى ترك الرواية عنه يزجره، يبقى ترك الرواية عن المبتدع الذي يدعو إلى بدعته إنما هو على سبيل الإيه؟ على سبيل الزجر. أما إذا لم يكن داعية إلى بدعته فنقل ابن حبان أيضا الإجماع على قبول روايته. من العلماء كابن عبد البر من يثبت العدالة بمجرد حمل العلم، واحتج بحديث نقل الخطيب تصحيحه عن الإمام أحمد ولكن الصواب أنه ضعيف كما حققه الدارقطني وغيره، ألا وهو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله. فقال إذن حامل العلم عدل، حامل العلم عدل، ولكن رد سائر أهل العلم هذا الكلام وقالوا إننا نعلم بالضرورة أن هناك فسقة يحملون العلم، فسقة يحملون العلم، رجل عالم لكنه فاسق، فالفسق الذين يتزيون بزي أهل العلم كثيرون. إنما إذا قبلنا هذا الحديث يعني على فرض صحته نقول إنه خبر خرج مخرج الأمر، خرج مخرج الأمر كما قال الله عز وجل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ده خبر ولا أمر؟ ده خبر، لكن هو المطلوب إيه؟ أن نتأسى بذلك، أن نكون ممن يوفي بعهد الله، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فهذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله معناه كما في الرواية المرسلة التي رواها ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، ليحمل هذا العلم من كل قذف عدول. يبقى إذن يحمل هنا الذي خرجت مخرج الخبر معناها الأمر، مش معناها الإخبار أن من وجد ويطلب العلم فهو عدل، لا، إنما هو حث على ألا يترك أهل العلم هذا العلم للفسقة. يبقى حظ لأهل العلم ألا يتركوا الفسقة، يأخذوا المسائل منهم، كما قال عبد الوهاب الثقفي رحمه الله: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركائب، ومن يثن الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المناي. فهو إذا جلس الأكابر في الزوايا لابد أن يخرج الفسقة واللي هم أقل منهم عشان يتصدروا، لأنه لابد أن يترأس الناس أحد، لازم الناس كلهم رئيس. فإذا ترك العدل صاحب الأهلية مكانه لابد أن يشغله من ليس بأهل ولا ليس بكفر. فليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، حظ لطلبة العلم وأهل العلم ألا يتركوا مكانهم للفسق. يبقى لو صح الخبر إنما نحمله على هذا الإيه؟ على هذا المعنى. يبقى إذن البدعة فيها تفصيل. طيب افترض إن في واحد عنده من ثقة وعد وضابط وعنده سنة تفرد بها ولا توجد إلا عنده، وهو من الدعاة إلى بدعته، إيه الحل؟ الحل أن نقبل منه ما تفرد به ونرد عليه ما شورك فيه. يعني إذا كان هو روى خبر وهذا الخبر موجود عند أهل السنة، خلاص نرد عليه خبر، لأن صفر في عشرة بصفر وصفر في ألف بصفر. فهو لما يكون أهل السنة موجودين وعندهم نفس الخبر وهذا الرجل عنده نفس الخبر، إحنا نرميله خبر. لكن افترض أنه تفرد بهذا الخبر ولا يوجد عند أهل السنة، وهو مشتمل على سنة أو على حكم أو على أدب، فالعلماء يقولون نقبل خبره إذ أن مصلحة حفظ السنة مقدمة على هجره. مصلحة حفظ السنة مقدمة إيه؟ على هجره. وممن صرح بذلك الجزجاني شيخ الإمام النسائي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وقد طبع هذا الكتاب من نحو 10 سنوات، وقد صرح في مقدمة هذا الكتاب بهذا الكلام. وده الكلام ده من الجزجاني، ده حاجة خطيرة، لأن الجزجاني ما كان يقبل أبدا خبر متشيع وإن كان تشيعه قليلا، وكان رارا تحرق عليه، ومع ذلك يقول ومنهم زائغ عن القصد، حائد عن الحق، مائل عن السبيل. نشوف العبارات، عبارات قوية، يعني وعنده سنة ولا حيلة لنا في رد خبره، فنقبل من أيمن على هذه الشاكلة. يبقى إذن المبتدع بقى في إيه؟ في تفصيل. ومسألة رد حديث المبتدع إذا وافق بدعته، لا يحضرني الآن أحدا قاله إلا ابن قتيبة رحمه الله. ابن قتيبة رحمه الله هو الذي صرح بذلك، وطبعا ابن قتيبة علل ذلك، قال لأن المبتدع تريه نفسه أنه على الحق. أي يبقى معنى كلام ابن قتيبة أنه ممكن يحرف الكلام، ما هو نفسه تريه أنه على الحق. طب هيعمل إيه في خبر تلقاه عن شيخه؟ ما فيش، لأنه هو هيحرفه، فإذا حرفه كان كذابا يبقى خلاص استرحنا منه ودخل ليه الصنف الثاني بعد الكفر الكذب، خلاص يبقى يرد حديثه لكذبه لا لبدعته. فإذا كان صادقا وإذا كان ضابطا أمينا فيستحيل أن يكذب، لعلمه أن الكذب مناف للإيمان مجاف للتقوى، ومهما اشتبه عليه شيء فلا يشتبه عليه هذا الباب، إن الكذاب خائن. يبقى لا معنى لهذا الكلام. إمتى بقى نرد كلام المبتدع؟ إمتى نرده؟ إذا نقل إلينا رأيه. يبقى احنا المبتدع هينقل لنا حاجتين، ينقل الرواية وينقل رأيه. نقبل روايته إذا كان صادقا ضابطا أمينا ونرد عليه رأيه. هو ده بقى نفسه تريه أنه على الحق فيحرف النصوص، مش يكذب ويبدل النص. لا، لو بدل النص يبقى كذاب على طول، يسقط لأنه كذاب. إنما ممكن يحرف في يحرف في فهمه للنص، زي مثلا واحد من الخوارج لما يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هو بعدين يفسر الحديث يقول إيه؟ وأهل الكبائر هم أهل الصلاة والزكاة والحج، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة هو بقى من أهل الكبائر أهو، بدلالة الإيه الآية. نقوم نرد عليه رأي، نرد عليه رأي ليه؟ لأنه حرف النص. إنما الرواية بتاعته نقبلها ليه؟ لأنه صادق وضابط أمين. يبقى حينئذ نرد رأيه لا نرد روايته. لذلك لا يستقيم الكلام كلام ابن قتيبة بأن نرد على المبتدع ما يؤيد بدعته، الاحتمال أن إيه؟ الاحتمال أن يكون كاذبا. ثم أخيرا، أيهما أقوى؟ لما تقرأ في الكتب فلان عدل أو فلان عدلوا، أيهما أقوى؟ عدل. ليه؟ طيب انت لو عكست الكلام يبقى هو الصح، لان فلان عدل صفه ما نعرفش من الدهال، لكن عدلوه ممكن تقول في اجماع، مش كده؟ بدلاله اللفظ نفسه، صح كده؟ عدله اهل العلم. اهل العلم اهل جرح التعديل، ابن معين واحمد بن حنبل والبخاري وابو حاتم الرازي وزرع الرازي، هيكون مين اللي عدلوه؟ عدريس وعوضين ومحمدين وحسنين؟ لا لا لا لا، عدلوه، عد بلاش يعني، خلينا نقول عدله أهل العلم أهل الحديث. هي عدلوه أقوى. ليه؟ لأن العدالة قد تنصرف إلى الدين وحده. يقال فلان عدل في دينه سيء الحفظ مثلا، لكن أهل العلم إذا عدلوا شخصا فيشمل ذلك ضبطه أيضا، وهذا شيء زائد ليس في إيه؟ ليس في معنى عدل، في فرق بينهم الاثنين، إن فلان عدل قد يكون عدلا في دينه ولكن لا يكون جيد الحفظ، إنما عدلوه بيدخل فيها الحفظ، إنما عدل ممكن يكون عدل في الدين دون الحفظ، عدلوه لا يقال عدله أهل الحديث إلا وقد دخل الضبط أيضا. طيب، أبو حاتم الرازي سئل عن راوي قال هو بين يدي عدل، ده جرح ولا تعديل؟ جرح. ليه؟ طب ما كلنا بين يدي الله، ها؟ لما يقال بين يدي عدل، إذا كان على التفسير بتاعك إحنا كلنا كده حتى الثقات منه، ها؟ زي عشماوي كده، يعني كان زمانهم عدل وزمان عشماوي، المهم الاثنين أولهم عين، الله المستعان، ها؟ ها؟ كويس انك قلت والله اعلم، كنا هنجيب لك عشماوي دلوقتي او نجيب لك عدل يتصرف معاك. يلا يا جماعه انا يعني بناقش عشان اصحصحكم كده، لان حسيت ان البحث العداله ده نيمكم خالص. طيب، اعلى مراتب التوفيق يعني جرح ولا تعديل؟ جرحيل، ها؟ ممكن تنفع يعني نجمع ما بين القولين. طيب، بين يدي عدل، هذا جرح، ماشي، ايه تفسيره بقى؟ بص، الله عز وجل يعامل عباده بالفضل، اذا عاملهم بالعدل اهلكهم، يعاملهم بالايه؟ بالفضل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة بعمله، برغم أن عمله أزكى الأعمال وأعلاها وأقواها وأخلصه، ومع ذلك هذا العمل لا يدخله الجنة. يبقى سيدخل الجنة بمحض الفضل. إنما إذا أراد الله عز وجل أن يهلك عبدا عامله بالميزان، عامله بالميزان والعدل. فأبو حاتم الرازي لما يقول لك فلان بين يدي عدل يبقى جرحه، يبقى إيه؟ يبقى جرحه وتفسير بين يدي عدل، تفسير هذا المصطلح إنما هو كما ذكرت لكم. طيب هناك بقى موضوع الحقيقة ما كان يعني لي رغبة أن أتكلم فيه، ولكن سأتكلم على عجالة حتى أشفي صدور بعض إخواننا الذين لم يتحملوا ما حدث. مجلة روز اليوسف كتبت عني مقالين، صحفي يعني هو عندما كتب المقالة عني، وطبعا قبل كتب عن الشيخ أبي الفرد الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله، وتكلم عنه بكلام خلف ساقط كله كذب، هو لا يعرف عنه شيئا، لا يعرف عنه شيئا، ووصفه بأنه إمام التكفير الجديد، أنه إمام التكفير الجديد. فإذا كان مثل الشيخ محمد إسماعيل مع بعده الشديد عن التكفير، بل يعني بمعرفته الخاصة به، رجل عنده ورع الحقيقة كامل في هذا الباب، ولا يكاد يكفر إلا من هو مقطوع بكفره، وعنده رحمة في قلبه، وعنده تأويل برضه للعصاة والكلام ده، ومع ذلك يقول إن هو إمام الإيه؟ إمام التكفير الجديد. فلما تكلم عني قال إن في نجم جديد ظهر اسمه أبو إسحاق الحويني، هو مصري لكن اسمه هكذا خلقت ربنا، يعني اسمه كده أبو إسحاق الحويني، يطلع مين ده؟ ده مصري بس هو اسمه مألوف في المشقلب، يعني اسمه غريب كده. وبعدين جايب شريط، الشريط الأولاني من دروس اللي كنت ذكرتها في حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وبدأ يأخذ منها كلام مبتور، يأخذ منها كلاما مبتورا حتى يقدمه. فمثلا يقول إن هو بيهاجم النصارى. طب إيه المهاجمة اللي أنا قلتها؟ قال لك إنه قال إن ليس هناك إسناد متصل للنصارى. طب إيه الهجوم اللي هنا؟ أنا كنت بأرد على دعوة صنعاء، كان هم بيتكلموا وقتها عن البخاري، ومصطفى محمود كان بيقول ان البخاري جنى جنايه على الامه، ربنا هيحاسبه حساب عسير. البخاري ربنا هيحاسبه حساب عسير ليه؟ لانه روى احاديث الشفاعه بصحيح، واحاديث الشفاعه دي هي اللي جعلت يعني خلق التواكل يدب في الامه، فكله نايم على بطنه وكله ما بيعملش حاجه مستنيين شفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. فإن هذا الكلام لم يقله أحد من العالمين، ولا يخطر ببال أحد من العقلاء إلا من كان يعني يعاني من خطل في عقله أن يقول إن أحاديث الشفاعة تدعو إلى التوكل. خلاص، فاتهم بقى البخاري واتهم الرواة، وقال إن لابد يكون بقى اللي بيروي حديث لابد يكون على سبيل القطع واليقين. فأنا قلت يا جماعة فلنرجع إلى الواقع، لماذا لا يستصحبون هذا القطع في الواقع ويريدونه في الأحاديث؟ وضربت أمثلة، ضمن الأمثلة قلت لا توجد امرأة معصومة من الزنا، لا توجد امرأة معصومة. كلمة معصومة يعني إيه؟ يعني نزل فيها دليل عصمة، نزل كده دليل من السماء قال إن فلانا الفلانية لا تزني. خلاص، وإن كنا نعتقد أن ملايين النساء عفيفات شريفات، عفيفة شريفة، لكن معصومة ما نقدرش نقول بعصمة امرأة ما إلا إذا كان في دليل عصمة. خلاص كده، إذا كان في دليل عصمة بنقول به، ما فيش دليل عصمة بنقول إن المرأة عفيفة شريفة، لكن احتمال عقلي إنها تزني ولا لا؟ طيب امرأة عفيفة شريفة ضعفت يوما ما، زنت وبتخلف، طب الولد ابنها ده ابن مين؟ الكلام ده كله كلام ايه؟ كلام عقلي، زي ما هم شغالين عقلا برضه، يقول لك مالك، اه مالك صح، امام اهل المدينه بتاع، لكن مش معصوم، ممكن يغلط. ابو هريره، اه ابو هريره رضي الله عنه، لكن ممكن ابو هريره يغلط. فاذا روى ابو هريره شيئا لا يعني يستثير العقل، نرد الكلام على ابو هريره لانه مش معصوم. خلاص، وبهذا كذبوا كثيرا من الأحاديث بدعوى أن الرواة غير معصومين. قلنا يا جماعة صح الرواة غير معصومين، لكن هل قام دليل على خطأه؟ المرأة دي امرأة مفيش دليل على عصمتها، لكن قام دليل أنها زنت. يعني أنا أقدر كده أجيب أي امرأة في الدنيا وأقول طالما ما نزلش دليل عصمة وانت احتمال أنك انت تزني تعالي عشان نقيم عليك الحد. أنا مني اللي يقول هذا الكلام؟ أبو هريرة رضي الله عنه ليس معصوما من الخطأ، ولكن هل أخطأ؟ هل أنت حققت أنه أخطأ؟ أنا مش معنى أن أنا بقبل كلام أبي هريرة أنه معصوم، لكن لم يقم عندي دليل على أنه أخطأ، يبقى كلامه حق. زي ما النهارده بنقول مفيش دليل عصمة امرأة من الزنا، لكن ما تقدرش تجيب امرأة وتقول تعالى بما أنك مش معصومة من الزنا ومن المحتمل أنك أنت تزني تعالى أقيم عليك الحد. إذا مشينا بهذا الكلام يبقى ما يحل لهم أبدا أن هم يتكلموا في الشريعة إلا بمثل ما يحل لهم أن يتكلموا به في الواقع. فضربت المثل بهذا، فقل إذا كان عقلك كل امرأة يمكن أن تزني، فهل أنت متأكد أن هؤلاء جميعا أولادك؟ إذا كانت يعني المسألة كده وإنها من المحتمل أن تزني والمسألة تعدي ومش حد يكتشفها، فهل أنت متيقن أن دول ولادك 100%؟ عقلا لا، للاحتمال المذكور. خلاص. طيب أنت المرأة ولدت ابن 7 شهور، خدت وديته الحضان، أنت بتروح تشوف الحضان بنفسك ولا بتدي الولد للموظفة وبتديك رقم؟ أنت رقم 10، رقم 20، رقم 30، تاخده وتحطه في الحضان رقم 10. خلاص بعد شهر بتقول لها هات الولد. هي ممكن تغلط وتفتح رقم 11 بدل 12 ولا مستحيل؟ وانت لسه لا عرفت الولد ولا عرفت شكل الولد ولا عرفت حاجه عن الولد، اديتها له حته لحمه وهتاخده ايه كبير شويه، قامت هي غلطانه وفتح رقم 12 ومدياك الايه، مدياك الولد، بتقوم تقبل منها الولد ولا بتقول لها هاتي عدد يساوي التواتر ولا حتيل المستشفى كلها عشان يشهدوا ان الولد ده كان في رقم 12 ولا رقم 11 ولا الكلام ده. خلاص. عقلا ممكن تغلط وتاخد ولد مكان ولد تديه ابوه تخلص العمليه. هل يمكن ان احنا نبني الاحكام بمثل هذا؟ ده في خراب الدنيا والاخره، خراب الدنيا على الاقل. طعن بقى في الانساب وما فيش حد ممكن يكون متاكد من شيء. هو كتب المقال ايامها وجراح يعمل عمليه. طيب النهارده الدكتور او الطبيب الجراح اللي قال لك انت لازم تعمل عمليه، اليس من الجائز ان يخطئ وتقديره للعمليه يكون غلط ويكون في علاج اخر غير العمليه؟ لماذا سلم له ولم يناقشه ولم يقل له لا بد ان ياتي مجموعه من الاساتذه تقول برايه؟ لان انت يجوز عليك الخطا. لو احنا قلنا له هذا الكلام يقول يا اخي ده استاذ بقاله 30 40 سنه في المهنه، يعني رجل متخصص ورجل احنا واثقين في علم. هو انت لما بتاخد الدواء بيكتب لك الدواء ده، اليس من الجائز ان يخطئ ويكتب دواء غلط؟ كل ده اتكال على خبر واحد. اذا كانت الدنيا كلها ماشيه بالنظام ده يوم يجوا على حديث النبي عليه الصلاه والسلام وكل شويه يسمعها يقول لك افتداء احاد، احاد رواه الواحد بعد الواحد ويجوز على الواحد ان يخطئ لان لا احد معصوم، فكنت انا برد لهذا الكلام. خلاص. وتكلمت بقى عن وأشد بجهد علماء الحديث وبما تميزت فيه هذه الأمة من اتصال الأسانيد، فقلت إن لو واحد نعس نعسة واحدة كده لمدة ثانية واكتشفوا إن هو نعس في الحديث دوت ممكن يضيعوا له جملة أحاديث أو يضيعوا له شيخ من الشيوخ، زي ما احنا قلنا إيه واحنا نتكلم عن صحيح البخاري السنة بتاع اسمه الأسبوع اللي فات، وكنا مش اتكلمنا عن رواية علي بن المبارك عن أبي كثير والجماعة اللي كانوا حاضرين، وكنا قلنا ايه يحيى بن ابي كثير كان له كتابين، كتاب متصل وكتاب ايه مرسل. اهل البصره اخذوا عنه الايه الكتاب المتصل، واهل الكوفه اخذوا عنه الكتاب المرسل. فحيثما رايت كوفيا يروي عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير فرويته مرسلا. بعض الاخوه كان سال بعد الدرس قال لي طيب الكلام ده كلام الدليل قاطع يعني او قاعده نعتبرها قاعده؟ يعني كل ما الاقي كوفي يروي عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير احكم على طول بالضعف ولا المسألة أغلبية؟ بنقول لا، المسألة أغلبية، مسألة أغلبية. إذا رأيت قرينة في رواية الكوفيين عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فيها سمعت وسألت وحدثني وأخبرني، فيكون هذا مما يقبل من رواية الكوفيين عن علي. خلاص. إنما إمتى بقى نقول إذا روى الكوفيون عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير ده مرسل؟ يوم ما يكون يحيى بن أبي كثير بيروي بالعنعنة عن شيخه، لأن يحيى مدلس. فإذا رأيت علي بن الكوفي يروي عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن فلان، يبقى ده داخل في الكتاب المرسل. لكن افترض أنك أنت وجدت مثلا كوفي يروي عن علي بن أبي كثير، كوفي ثقة طبعا، يروي عن علي بن أبي عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال سمعت فلان يقول كذا، يبقى ده داخل في الايه؟ داخل في جملة المتصل. وقد وقفت على حديث رواه البخاري في كتاب التفسير عن شيخه يحيى ابن موسى البلخي قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا وكيع. وكيع ايه؟ بصري ولا كوفي؟ كوفي. وكيع كوفي. خلاص. يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا وكيع ابن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن فقلت له ما أول ما نزل من القرآن؟ قال يا أيها المدثر. فقلت له إن قوما يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري عن أول ما نزل من القرآن فقال مثلما قلت لك إنه يا أيها المدثر. فالنهاردة ده حديث من رواية الكوفيين عن مين؟ عن علي بن المبارك. طب أنا ليه صححته مثلا أو البخاري ليه اعتمده في صحيحه؟ لأن فيه دليل على أنه متصل وليس بمرسل. إيه الدليل؟ قول يحيى بن أبي كثير إيه؟ سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن. خلاص. واحد ممكن يقول طيب ما هو أصل كلمة سألت وأخبرني ممكن يقع خطأ من بعض الرواة فيها. أقول لك الخطأ منتفي. ليه؟ يحيى بن موسى البلخي ثقة، وطبعا وكيع وكيع، وعلي بن مبارك علي بن مبارك. إمتى الكلام ده نقول لا ممكن يكون أخطأ في التصريح بالتحديث؟ يوم ما يكون الراوي عن الكوفي زي وكيع ضعيف، فنقول أخطأ على وكيع مثلا في التصريح بالتحديث والحاجة. المهم إذا الراوي مثلا كان ضعيف الأخذ ضعيف التحمل عن شيخ معين يسقط أحاديث هذا الراوي عن ذاك الشيخ وإن كانوا يقبلونه في غيره. يقول لك ده كثير الوهم، زي مثلا عمرو بن أبي سلمة الشام. عمرو بن أبي سلمة إذا روى عنه أهل الشام وقعت المناكير في روايته. مثلا معمر بن راشد إذا روى عنه أهل البصرة تقع المناكير في رواية معمر، بخلاف أهل اليمن إذا روى عن معمر. فده دقة متناهية لعلماء الحديث عندنا. فقلت كنت بتكلم يعني في مثل هذا الباب، وإن علماءنا تثبتوا لدرجة إن أي يعني لحظة اكتشف إن الراوي أهمل التحمل الجيد يضعفونه عن ذلك الشيء. كل الأمم السابقة لا تصل إلى رسولها بإسناد المتصل. وذكرت النصارى وقلت إن النصارى لا يصلون بإسناد إلى صاحب نبي أصلا، والانقطاع في الأسانيد عندهم يصل إلى 100 عام. انقطاع 100 عام، يعني ممكن أمة تسقط في الانقطاع ده. إحنا عندنا بقى لو غمض عينيه بس يطير الحديث، بل ممكن الصحيفة كلها تطير. دول عندهم الانقطاع 100 سنة ما بين راوي والتاني، 100 سنة. فيقول لك ايه شوف وعمال يستعدي بقى على النصارى وبتاع، ايه كان لو وقفوهم عند حدهم احسن الفتنه هتشتعل. احنا ما بنردش على دول ليه وامثال هؤلاء. اولا اهم حاجه عندهم ان يلفتوك عن قصدك. عايز اعطلك انا لما افلت واقعد اقول له لا انت فاهم غلط وانا مش متهم وانا بريء، ما هو ده واخد مني وقت. الوقت اللي أنا ينبغي أن أبذله لطالب الحق صرفته لرجل لا يريد الحق. يا ريت وقفتي كانت بفايدة، يا ريت لما وقفت في طريق وأنا ماشي أقطع هذا الطريق الطويل، لما وقفت جبت أو أقنعت. لا، ده هو مش ناوي يقتنع أصلا مهما تقول، ولو أتيتهم بكل آية هؤلاء لا يسلمون بالحق ولو شهدت عليهم أعضاؤهم. لو إيده نظر ورجله نظر ان احنا على الحق المبين هيقول لا. ويقول الناس احنا جربناهم كثيرا، فالنهاردة أقل القليل، أقل ما يريدونه منا أن يلفتون عن السير في الطريق قدما، ونحن نبصر الجماهير ونعين طلبة العلم على أنهم يحملوا الأمانة حتى يقفوا في وجه هؤلاء اللي هم عملين يلعبوا في السور العظيم عشان يهدوه. فإحنا يعني الحمد لله مش مغفلين لدرجة أن إحنا ممكن تستخفنا مثل هذه الاتهامات الصلعاء الباطلة. يعني هم يتهمون بقالهم سنين طويلة ونحن ما التفتناش عجز عن الرد، احنا بنقول كلمتنا في الميكروفونات ونناظر اي انسان بس اذا ضمننا انه من طلاب الحق. فعشان كده يا اخوانا تمثلوا بهذه الآية: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تشخفين طالما انك انت معتقد انك على الحق، انت منصور، انت منصور. لما انت تراقب هذه الصحوة المباركة من 20 سنة أم 25 سنة لم يكن لها مثل هذا الجو ولا مثل هذا العدد ولا مثل هذا الثقل الذي فرض نفسه. نحن نعلم يقينا أننا منصورون عليه برغم قلة الإمكانات المادية، لكن أعظم الحقيقة ما في أيدينا هو عون الله تبارك وتعالى. ما استقمنا على سنته، ما استقمنا على دينه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعايز أخواننا لما يقرأوا مثل هذا الخبث والبتاع يطوح به رضاه، يطوح به رضاه ويقضي الله تبارك وتعالى أمرا كان مفعولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.